بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا ما ذكره المصنف الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تكفير المعين، سبب حامل له على تأليف هذه الرسالة. وقد بين رحمه الله تعالى أن هناك من أنكر أن يكفر من أشرك بالله تعالى واستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عينا، وقال لابد من تعريفه قبل تنزيل الحكم عليه، وإنما يحكم عليه بماذا؟ بكونه قد وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، حينئذ يكون التكفير بالعموم، وهو المراد به التكفير المطلق. حينئذ التكفير المطلق لا يستلزم التكفير العيني، التكفير المطلق لا يستلزم التكفير العيني. قد عرفنا أن هذا التقسيم صحيح عند أهل السنة والجماعة، أن الكفر على نوعين: كفر مطلق يتعلق بالقول والفعل دون قائله وفاعله، وتكفير عيني يتعلق به الشخص ذاته، فيقال فيه ماذا؟ يقال فيه كافر، فالأول يبقى على إسلامه، تكفير النوعي يكون باقيا على إسلامه، حينئذ يكون مسلما وتنزل عليه الأحكام الشرعية، فإن مات يصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين إلى آخره. وأما النوع الثاني فلا، حينئذ خرج عن وصف الإسلام إلى الكفر وصار كافر، هذا التأصيل لا إشكال فيه. لكن الإشكال في ماذا؟ في تنزيل هذا التقسيم على مسألة الشرك بالله تعالى في العبادة، فمن عبد غير الله تعالى فقد أشرك. وإذا كان كذلك حينئذ لا نأتي ونفصل، نقول أن هذا قد كفر، نقول أن هذا قد كفر نوعا وقد وقع في الكفر وباق على إسلامه، فلابد حينئذ من التعريف. هذا التقسيم في تنزيله على هذه المسألة يعتبر باطلا، وإنما مراد أهل العلم في التفصيل إنما هو في المقالات الخفية، في المسائل الخفية، حينئذ نقول الوقوع في الكفر لا يستلزم التكفير العين، أو كذلك في المسائل الخفية، وليس كل ما وقع في الكفر قلنا هذا كفر مطلق أو نوعي وليس عينية، بل كقاعدة أصلية في باب التكفير أن الأصل في الكفر أو من وقع في الكفر أنه ماذا؟ أنه ينزل عليه الحكم، هذا الأصل، لأنه تلبس به بالذنب، كما يقال الزان، كما يقال زان ويقال مراب ويقال سارق ونحو ذلك، يقال كافر، هذا الأصل. لكن استثنى أهل العلم ما يتعلق بالمقالات التي قد تقع فيها شبهة، فلذي يحتمل الجهل ويحتمل المانع أو التأويل السائغ ونحو ذلك، ولكن لها مناط معين فينظر فيها بحسبها. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن استعمال هذه القاعدة هنا في هذا المقام في من عبد غير الله تعالى أنه باطل ولا يسلم له. ثم لما سئل عن المستند وعن المستدل استدل بطريقة مخالفة لأهل الحق، وهو أنه ماذا؟ استدل بأقوال الرجال، وهذا باطل، بل من أراد أن يستدل بمسائل الشرع أو تنزيل الأحكام من حيث الإيمان ومن حيث الإسلام ومن حيث الشرك والكفر، إنما يستدل بماذا؟ بالكتاب والسنة، وهما قد اختلفا هنا، هذا أنكر وهذا قد نزل الحكم، وحينئذ لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا الأصل، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. هذا استدل بماذا؟ بقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم ليته استدل بمحكم كلامه رحمه الله تعالى، وإنما جاء إلى المتشابه من كلامه، فتم خلل في الاستدلال، لم يستدل بالكتاب والسنة، ثم استدل بماذا؟ بأقوال الرجال، ثم خلل في الاستدلال بأقوال الرجال، لأن النظر في كلام العالم ومذهب العالم إنما ينظر فيه بغالب حاله وما أصله وما دندن حوله، وأما المشتبهات والسقطات والمجملات والكلام المشترك هذا لا يلتفت إليه، إن كان ولا بد فنحمله على المحكم إذا أمكن الجمع بينهما، وإلا يقال ماذا؟ يقول هذا الكلام مطروح لا يلتفت إليه، وإنما العبرة بماذا؟ بالمحكم. فهو أراد أن يبين رحمه الله تعالى ويشرع في بيان حقيقة مذهب الشيخ رحمه الله تعالى، ولذلك قال، وهو محل وقوفنا، قال رحمه الله تعالى: ونحن نقول الحمد لله، ونحن نقول بعد بيان تلك المقدمة في السبب الحامل على التأليف والتصنيف وما وقع من خلل في الاستدلال، ونحن نقول الحمد لله وله الثناء، نسأله المعونة والسداد أي الإصابة، ولا نقول إلا كما قال مشايخنا، يعني ثم منهج لأهل العلم يسيرون عليه، وهذا المنهج لا شك أنه موافق لي للحق، وهو أن أي مسألة يقع فيها النزاع بين اثنين حينئذ المرد يكون للكتاب والسنة، قد جرى على ذلك أئمة الدين الذين عليهم الكلمة فيه في الإسلام، والذين هم هداة يهتدي ويقتدي بهم الناس، إنما مسلكهم في إثبات الأحكام الشرعية يكون بماذا؟ بالاستدلال بالنصوص، نصوص الوحيين كتابا وسنة، وإذا وقع نزاع حينئذ لا يفصل بين المتنازعين والمتنازعين إلا الوحي الكتاب والسنة، حينئذ النظر يكون في كلام أهل العلم إن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ففي فهم نصوص الوحيين لابد من الرجوع إليه، وأما في الأحكام الشرعية التي تكون مستنبطة حينئذ ينظر في كل قول به بحسبه، وما عدا ذلك حينئذ ننظر في أقوال الرجال لا من أجل أن نزن الناس بأقوال الرجال، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل أن نستأنس بها في فهم الكتاب والسنة، فنقول نحن فهمنا من دلالة الكتاب والسنة كيت وكيت كذا وكذا، وبهذا الفهم أو هذا الفهم قد قال به أحمد ويحيى والبخاري ومسلم إلى آخره، هذا يكون من باب الاستئناس، ولا سيما إذا لم يكن في المسألة خلاف كما هو معلوم في أصول الدين. فقال رحمه الله تعالى ولا نقول إلا كما قال مشايخنا، الشيخ محمد في إفادة المستفيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في إفادة المستفيد الذي هو ماذا؟ مفيد المستفيد، سماه به بالإفادة، مفيد وإفادة متقاربان، وسيأتي نص كلامه رحمه الله تعالى، وحفيده في رده على العراق، ولعله يعني به الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وإن كان كثر الذين ردوا على العراق داود بن جرجيس، وسيأتي النص به بحروفه. قال وكذلك هو أي الذي عليه مشايخنا شيخ محمد وحفيده وغيرهما، هو قول أئمة الدين قبلهم من الصحابة ومن بعدهم. الصحابة لا يرضى بعضهم أن يستدل به بقول بعض على بعض، يعني لا يرضى ابن عباس أن يستدل عليه بقول أبي بكر وعمر، ولذلك مقولته الشهيرة أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء إلى خير لما احتج عليه بماذا؟ بقول أبي بكر وعمر، قال لهم أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، يعني استنكر أن يستدل بماذا؟ بأبي بكر وعمر وهما هما على ماذا؟ على مخالفة السنة التي صحت وثبتت عنده رضي الله تعالى عنهما. وهذا يدل على ماذا؟ على أن من كان أدنى من أبي بكر وعمر كذلك لا يستدل به على أحد، فلا يقول أن قائل إذا أراد أن يثبت مسألة شرعية قال بها فلان وفلان عند الخلاف والنزاع، أما عند الوفاق هذا لا إشكال فيه. قال وكذلك أي هذا المنهج أو الاستدلال بالكتاب والسنة هو قول أئمة الدين قبلهم، ومما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني يعتبر حكما شرعيا من المسائل الظاهرة، بل ليس من المسائل الظاهرة بل هو أخص من ذلك، وهو أنه مما علم من الدين بالاضطرار، يعني لا يمكن دفعه، والعلم علمان، علم ضروري وعلم نظري، والعلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه البتة، كعلمك بوجودك أنت وعلمك بوجود مكة ونحو ذلك، هذا يسمى علما ضروريا لا يمكن دفعه البتة، كذلك هذه المسألة تعتبر من العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه البتة. قال بالاضطرار من دين الإسلام، ما هو هذا المنهج الذي عليه الشيخ محمد وكذلك عليه حفيده، وهو كذلك قول أئمة الإسلام، وهو كذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، المنهج والأصل الذي يعتبر أصلا مضطردا في جميع مسائل الدين وليس في باب المعتقد فحسب، أن المرجع في مسائل أصول الدين للكتاب والسنة، مرجع يعني محل الرجوع والاستدلال والنظر والاستنباط إنما هو ماذا؟ الكتاب والسنة، وكل منهما وحي، لأن الله تعالى إنما أنزل الكتاب من أجل أن يحكم بين الناس، أليس كذلك؟ حينئذ العدول عنه عدول عن شيء معلوم من الدين به بالضرورة، ولذلك قال من المعلوم من الدين به بالضرورة أن المرجع في مسائل أصول الدين وكذلك فيما يتعلق بالفروع في جميع ما يحصل التنازع بين الناس مرده إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. وتخصيص أصول الدين هنا ماذا؟ لأن المسألة تتعلق بأصل من أصول الدين، وهو ما يتعلق بالواقع في الشرك الأكبر. حينئذ هذه المسألة تتعلق بأصل من أصول الدين، بل هي الأصل الأصيل الذي لا أصل فوقه البتة. حينئذ هل بينها الشارع أو لا؟ هذا مراده، أنه عين هنا أصول الدين لأن هذه المسائل مما لا يقع فيها إجمال ولا يقع فيها اشتراك ولا يقع فيها تشابه، بل هي واضحة محكمة من أبين الذي بينه الله تعالى ومن أحكم المحكم الذي أحكمه الله تعالى فيه في كتابه. حينئذ تعليق الحكم هنا بأصول الدين ليس المراد أن غير أصول الدين لا يكون المرد إلى كتاب والسنة. قال أن المرجع في مسائل أصول الدين الكتاب والسنة، ولا سيما إذا وقع نزاع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم. أمر بالطاعة له جل وعلا وأطلق، وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أطلق، ثم قال وأولي الأمر منكم، ولم يعد الفعل لأنها مقيدة بطاعة أولي الأمر لطاعة الله تعالى، حينئذ لا تكون مستقلة بل هي تابعة. فإن تنازعتم، فإن تنازعتم أي اختلفتم وحصل نزاع بين اثنين فردين أو بين مجتمعين أو بين دولتين أو بين أطلق ما شئت من النزاع، فإن تنازعتم في شيء، شيء هذا نكرة في سياق الشرط حينئذ يعم، في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا أصل أصيل دل عليه هذا النص، وهو محكم بين مجمع على معناه بين أهل العلم ولا ينازع فيه أحد البتة. ولذلك أجمعوا على أن الرد هنا إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو الرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، هذا محل إجماع. حينئذ مفهومه إن اتفقتم لا تردوه، قل لا، هو مأخوذ إن حصل اتفاق، حينئذ الاتفاق هذا يعتبر ماذا؟ إجماعا، والإجماع هو في نفسه يعتبر دليلا شرعيا تثبت به الأحكام الشرعية. قال مجاهد: غير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، يعني في قوله إلى الله والرسول، ما المراد إلى الله؟ هل نخاطبه مباشرة أو نقول أن ثم ما حكم الله تعالى بين العباد؟ نقول الثاني، وهو أن هذا القرآن وهذا الكتاب أنزله الله تعالى ليكون حكما وفصلا بين الناس. وهذا أمر، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه عمما. نقول نعم، لأن الحكم هنا يعتبر ماذا؟ يعتبر عاما. كلما حصل خلاف بين اثنين حينئذ لا يحل لأحد أن يحتد بقول أحد كائنا من كان، وإنما يحتد بماذا؟ بدليل، لأن الله تعالى أمر هنا بماذا؟ فإن تنازعت كما أمرك أقيم الصلاة آتوا الزكاة إلى آخره فتمتثل، كذلك هنا إذا حصل نزاع تمتثل وترد النزاع إلى الكتاب والسنة إلى الوحيين. وأمر الله تعالى هنا بالرد إلى الكتاب والسنة، دل ذلك كما سيأتي كلام القيم رحمه الله تعالى أن الفصل موجود، لو لم يكن ثم فصل بين المسائل المختلف فيها في الكتاب والسنة لم يكن للرد له ماذا؟ له محل، لأنه ردك إلى شيء لا يوجد فيه فصل بين المتنازعين. هل هذا يرد؟ الجواب لا. حينئذ قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه، إذن هذا المردود إليه هل سيكون فصلا وحكما بين المتنازعين؟ الجواب نعم، قطعا نقطع بهذا. لماذا؟ لأنه لو لم يكن محلا للفصل لما كان للرد ماذا؟ موجبا، وليس له حكمة. فدل ذلك على ماذا؟ على أن كل مسألة سواء كانت عقدية أصلية أو فرعية فالجواب حينئذ يكون في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. عبر في الآية التي معنى بالتنازع، وعبر هنا في آية الشورى لعلها بالاختلاف، وما اختلفتم فيه من شيء، كذلك نكرة في السياق النفي حينئذ تكون عامة. فدخل في قوله شيء هنا ما يتعلق بأصل الدين يعني باب العقائد، وكذلك ما يتعلق بالأحكام الفرعية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فإما حق وإما ضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا تهديد وهو في محله، بمعنى أن ثم حكما بينه الله تعالى من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة، فما حكمه؟ دل النص بالمفهوم أنه لا يؤمن بالله، وإذا كان كذلك حينئذ نفي عنه ماذا؟ أصل الإيمان. الأصل في ما يتعلق مثل هذه المسائل كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، هو نفي لأصل الإيمان، حينئذ يكون من ماذا؟ يكون من موجبات الكفر، موجبات يعني من أسباب الردة، الرد عند التنازع إلى غير الكتاب والسنة، ما حكمه؟ يكون كفرا أكبر، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. قال رحمه الله تعالى: أي رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ومعلوم لو قال قائل: الإيمان هنا مراد به ماذا؟ النفي، نفي الكمال. قلنا: لكن نفي الإيمان باليوم الآخر الأصل فيه نفي ماذا؟ نفي أصله. إذا قيل لم يؤمن باليوم الآخر معناه لم يأتي بالقدر الذي يجعله مسلما، فدل ذلك على أن نفي الإيمان بالله ونفي الإيمان باليوم الآخر أن المراد به أن هذا الفعل وهو رد التنازع لغير كتاب السنة أنه مكفر له، مخرج له عن الملة، ودل عليه آيات كثيرة تدل على هذا الأصل. إذن الأصل في رد التنازع ليس إلى قول شيخ محمد رحمه الله تعالى، لأنه أراد أن ينكر عليه. فأول ما بدأ به المصنف رحمه الله تعالى بيان الوجه الذي ينبغي لطالب الحق أن يسلكه، وهو أنه لا يعترض على معترض بقول الشيخ رحمه الله تعالى، مع أنه الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى معظم للشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى التعظيم الشرعي في محله، ومع ذلك لم يستسغ أن يستدل أحد على مسألة عظيمة تتعلق بأصل الدين بكلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى، بل الأصل أن يرد ذلك إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. وهل بيّن الكتاب والسنة هذه المسألة؟ نعم بيّنها، أتم بيانه. حينئذ يكون الفصل بين المتنازعين والمتنازعين إنما هو الرد إلى الله تعالى والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في التعليق على هذه الآية، قال: ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله يعني السنة بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، وهو كذلك فردوه إلى الله والرسول. إذن فيه الجواب أو لا؟ فيه الجواب. لو لم يكن كافيا للجواب لما كان للرد ماذا؟ حكمة، أليس كذلك؟ فصار الحكم هنا ماذا؟ صار معلل. فردوه إلى الله والرسول لماذا؟ لأن الجواب الشافي الكافي موجود في الكتاب والسنة. لو لم يكن الجواب الكافي الشافي موجودا في الكتاب والسنة لما كان الله تعالى يأمر عباده بماذا؟ أن يرد ذلك إلى الكتاب والسنة. هذا يدل على خلل فيه في الفهم إن حمل على هذا المعنى. قال: ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع، نعم قطعا هذا ممنوع يعني من جهة العقل ومن جهة الشرع، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. فصل النزاع يعني الحل وبيان الحكم الشرعي في هذه المسألة، هذا موجود في الكتاب والسنة. قل نعم، بدليل أن الله تعالى رد ذلك إلى الكتاب والسنة. ومعلوم أن الدلالات تختلف، بمعنى أن النظر في دلالات الكتاب والسنة قد تكون بالمطابقة وقد تكون بالتضمن وقد تكون بالالتزام، لأن الحكم الشرعي يثبت بهذه الأنواع الثلاثة بالإجماع. بل قال رحمه الله تعالى أنه جعل هذا الرد، يعني الله عز وجل جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، يعني يقتضيه موجب بفتح الجيم، موجبات الإيمان، يعني الإيمان إذا ورد في القلب تصديق بالقرآن حينئذ يقتضي ماذا؟ يقتضي تحكيمه، فإذا لم يحكمه دل على أن الإيمان منتفي من القلب، كما نقول ماذا فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة بالنسبة إلى أعمال الباطن، كذلك الإيمان قول وعمل، حينئذ ثم باطن ثم ظاهر، إذا انتفى الظاهر من أصله دل على انتفاء الباطن. كذلك إذا حصل نزاع بين متنازعين أو متنازعين، نحن نعمم الحكم، إذا حصل تنازع بين متنازعين فلم يردوه إلى الكتاب والسنة. وحينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على انتفاء الإيمان من القلب. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا شأن خطير يدل على أن العدول عن الكتاب والسنة من أسباب الردة ومروق عن الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، إذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان. تبي المسألة ليست متعلقة بدول فقط، هذا حتى أنت في نفسك إذا حصل نزاع بينك وبين غيرك في مسألة تعلق به أمر الدين، فالرد حينئذ يكون الكتاب والسنة. فإذا علمت أن الكتاب والسنة وهو كذلك موجودا بين، إذا علمت أن الكتاب والسنة موجود بين يديك وعدلت عنهما، حينئذ هذا خطير، لأن الله تعالى قال فردوه إلى الله والرسول، ثم قال إن كنتم تؤمنون. فلو كنت مؤمنا بالكتاب والسنة لكان الفصل حينئذ لماذا؟ لأي شيء؟ للكتاب والسنة. فإذا عدلت عن الكتاب والسنة وجئت إلى قول فلان وفلان من الناس، هذا يدل على ماذا؟ على انتفاء الإيمان من القلب. فهذه الآية ليست خاصة بالحكومات كما قد يظن بعض الناس، لا، هي عامة تشمل هذا النوع، لكن ليست خاصة به، وإنما كذلك في الأفراد وفي المجتمعات وكذلك في الدول. إذا حصل نزاع فلا يفض النزاع ولا يحصل البين إلا بالكتاب والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال رحمه الله تعالى فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. لا شك أن اللازم إذا انتفى اللازم انتفى ماذا؟ الملزوم، والعكس بالعكس، هذا الأصل. فإذا انتفى اللازم الذي هو الرد انتفى الملزوم الذي هو ماذا؟ الإيمان، لأن هذا دليل على وجوده، دليل على وجوده. كما نقول الظاهر لازم للباطن الذي هو العمل الإيمان، العمل الظاهر لازم لما في القلب، إذن الذي في القلب يكون ماذا؟ ملزوما. فإذا انتفى اللازم الذي هو العمل الظاهر انتفى ماذا؟ الملزوم، فنحكم عليه بكون الإيمان قد انتفى من قلبه. ولذلك قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، جعل علامة صدق المحبة وهي أمر قلبي باطن، وهي أمر قلبي باطن، جعل ماذا؟ الاتباع الظاهر دليلا عليه. فإذا انتفى دل على أن المحبة زائلة من القلب. كذلك هنا ما يتعلق به الأعمال الظاهرة كلها إذا زالت دل على انتفاء الإيمان من القلب. إذا لم يكن ثم تنازع مردود إلى الكتاب والسنة دل ذلك على ماذا؟ على انتفاء الإيمان من القلب. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى وهو واضح بين ولا نزاع فيه فيما قرره رحمه الله تعالى. قال دل فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم الذي هو الإيمان لانتفاء لازمه الذي رد الحكم إلى الله تعالى، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر، يعني الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر وعلاقة كل منهما بالحكم بما أنزل الله تعالى. إذن هذه آية تعتبر أصلا ومنهجا ينبغي التمسك به في كل صغيرة وكبيرة، فإذا حاد عنه الإنسان حينئذ صار عنده خلل في الاستدلال بالكتاب والسنة. وإذا قيل حينئذ تأتي لمثل هذه المسألة التي نحن بصدد البحث فيها، العذر بالجهل قال فلان وقال فلان، حينئذ تقول ماذا؟ أول جواب كما أجاب به المصنف رحمه الله تعالى لما قال الإمام محمد رحمه الله تعالى قال لا أكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادم، حينئذ نقول ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء وقد تنازعنا، حينئذ ردوه إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول، هذا الذي إلى الله والرسول. فحينئذ نقول الرد إنما يكون إلى الوحي، وأنت قد رددتنا إلى ماذا؟ إلى الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. هل هذا منهج صحيح؟ الجواب لا. فيعلم فإن أصر كفر قبل مسألة الحكم على المشرك بكونه مشركا أو لا. لماذا؟ للنص إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الشافعي الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة، اتفاق الأئمة يعني الإجماع، وليس ثم حجة تثبت بها الأحكام الشرعية إلا بهذه الأنواع الثلاثة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الوحيان واتفاق الأئمة، اتفاق الأئمة يعني الإجماع، ولا إجماع إلا إذا عدم النص. قال في كتاب اختلافه مع مالك يعني الإمام الشافعي والعلم طبقات، الأول الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، الثالثة أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة، الرابعة اختلاف الصحابة، والخامسة القياس. حينئذ البحث كله في ماذا؟ في الكتاب والسنة والإجماع والصحابة، هذا هو العلم. علمه هو قول الله تعالى وقول رسول صلى الله عليه وسلم، ثم النظر فيما أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وما بعد ذلك فجميع الأقوال من التابعين وأتباع التابعين إنما توزن بماذا؟ توزن بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، على الإجماع، لأن الإجماع هذا صار ماذا؟ صار قريبا من العوبة التي قد يتمسك بها كثير من الناس وليس ثم إجماع. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى أن كثرة الاستدلال بالإجماعات الباطلة الفاسدة التي لا وجود لها، هذه ماذا؟ أثرت في نفوس الناس أنه لا يبالي بالإجماع. صار ماذا؟ إذا قال بالإجماع ينتظر ماذا؟ قولا مخالفا. وهذا كثير جدا لا سيما فيما يتعلق بالفقه، ويحكى إجماع وثم خلاف مأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ كيف يقال ماذا؟ كيف يقال به بالإجماع؟ فلما كثر الكلام ونقل الإجماعات هذه التي لا وزن لها، وإنما هي عدم العلم به بالمخالف كما قال ابن تيمية رحمه تعالى، هذه أثرت في نفوس أصحاب القول الحق وطلب الدليل من الكتاب والسنة، صار لا يبالي به بالإجماع. قال هنا ابن القيم: فقدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة، وهذا هو الحق. يعني لا يدعى إجماع قبل النظر في الكتاب والسنة، قبل النظر فيه في الكتاب والسنة، فينظر حينئذ في ماذا؟ في دلالة الكتاب والسنة، فنقول دل الكتاب والسنة على أن من تلبس بالشرك فهو مشرك كافر ولو كان جاهلا. قال ثم إجماع على أنه معذور، قلنا دعك من هذا الإجماع، اجعله لنفسك لا نبالي به. لماذا؟ لأنه لا يلتفت إلى إجماع يكون مصادما لدلالة الكتاب والسنة، فننظر أولا فيما دل عليه ماذا؟ الكتاب والسنة. فدل قطعا، هذا دل على أن كل من تلبس بالشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك. لماذا؟ لكون قد انتفى عنده التوحيد، لأن التوحيد هو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، والإخلاص هو إفراد الله تعالى بالعبادة، والشرك الذي جاء بيانه في القرآن والسنة أن تجعل الله ندا، وهذا قد جعل الله ندا فهو ماذا؟ فهو مشرك. ولم يأتي في نص واحد ماذا؟ تقييد بالمعاند دون الجاهل، فنحمله على النوعين. إذن هذا دلالة الكتاب والسنة. قال إجماع من السلف أن ماذا؟ أن الجاهل معذور ولا يحكم به بإسلام. قلنا اذهب أنت وإجماعك هذا لا نلتفت إليه، وليس بحجة شرعية، ولا نجعله ماذا؟ من الإجماع الذي قد ينظر في مخالفها ليكفر أو لا يكفر، وإنما النظر يكون في الإجماع الثابت الذي له وجود ولا يكون مصادما للكتاب والسنة. فكونه مخالفا للكتاب والسنة استدلنا بذلك ماذا؟ على أن هذا الإجماع باطل. ولذلك قيد الشافعي رحمه الله تعالى، قال الإجماع الذي لا ينازع الكتاب والسنة لا يكون مخالفا، فكيف إذا كان مخالفا؟ هذا لا إجماع، بل هو كذب. قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. إذن بيان المنهج الذي كيف به تبحث هذه المسألة، حينئذ بينه لك رحمه الله تعالى في هذه المقدمة، هي أصل أصيل في هذا الباب، أن الحجة إنما هي في الكتاب والسنة، وإذا تنازعنا هل هذا يعذر بجهل أو لا، رجعنا للكتاب والسنة. رد الله تعالى لنا نحن المتنازعين إلى الكتاب والسنة دليل على أن الفصل والجواب الكافي الشافي موجود في الكتاب والسنة، ورجعنا وجدنا الجواب أظهر من الشمس في رابعة النهار. حينئذ يقول هذا يدل على ماذا؟ على أنه مقدم على الإجماع المزعوم، وكذلك مقدم على أي قول لأي عالم كائن من كان. فإذا استدللت بالكتاب والسنة حينئذ معك القوة، ويكون حينئذ معك ماذا؟ الحق، وهو أنه إذا قيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعذر بالجهل، قل فكان ماذا؟ عذر أو لم يعذر؟ لست مكلفا بابن تيمية، ولست مكلفا بابن قيم، ولا بغير من أهل العلم، صحيح أو لا؟ هذا يجعلك إذا استدللت بالكتاب والسنة يجعل قوتك وجانبك أقوى بكثير من المخالف. أنت تقول ماذا؟ أشهد أن محمد رسول الله، لا تقول أشهد أن ابن تيمية رسول الله. الحجة والتكليف إنما هي باتباع الكتاب والسنة، ليس باتباع ابن تيمية، وليس باتباع محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ولا غيره. فإذا أخطأ هو أو غيره حينئذ نعتذر له بما يوافق خطأه بالمناسب أو التأويل السائغ ونحو ذلك، ونرد الحكم إلى الكتاب والسنة. ثم نقول هذا كذلك لا نسلم أصلا بأن إمامين قد عذر من وقع في الجهل أنهما قد عذر من وقع في الشرك الأكبر بالجهل. قال أبو حاتم الرازي: العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم. هذا فيه فائدة لم يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي أن معرفة الوفاق والاختلاف إنما هو ماذا؟ زمن الصحابة رضي الله تعالى. ولذلك من ادعى أو زعم أن في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، مسألة العذر بالجهل لمن وقع في الشرك الأكبر، أن ثم خلافا فليحكه عن الصحابة وإلا فلا يقبل، لأن معرفة الوفاق والخلاف إنما هو ماذا؟ في زمن الصحابة. هذه المسألة ليست من حيث الحكم الشرعي ومن حيث فهم الدلالات للنصوص ليست حادثة، وإن كانت من حيث الوجود فهي حادثة. فرق بين المسألتين، يعني وقوع الشرك الأكبر كونه يوجد رجل يعبد غير الله تعالى لم يوجد في عصر الصحابة، لكن عدم الوقوع لا يستلزم عدم ماذا؟ دلالة النصوص. حينئذ ننظر إلى تفسير الصحابة لمعنى لا إله إلا الله، لمعنى الإسلام، لمعنى الشرك، وإذا أطلقوا حينئذ نطلق كما أطلقوا. إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة لم يحكى فيها خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من وقع في الشرك الأكبر وهو جاهل أنه يبقى على إسلامه، وإنما عمموا الإطلاقات كما ذكرنا ذلك في محله. حينئذ نقول المرد إلى الصحابة. لذلك قال هنا ماذا؟ قال أبو حاتم: وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم. إذن الخلاف خلاف الصحابة، والاتفاق اتفاق الصحابة. المسائل التي تكون نازلة أو ما يسمى بفقه النوازل، هذه أصلا لم تقع في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وتكون دلالة النصوص عليها فيها شيء من الإجمال أو الاشتراك، تحتاج إلى قياس وإلحاق. هذه لا بأس بالنظر فيها، لأنها لا تتعلق بها بالمعتقد. أما العقيدة وأصل الدين وما يتعلق بالإسلام ومفهوم الإسلام والإيمان ومفهوم الإيمان، فهذه محكمة في زمن الصحابة وتكلموا ونطقوا بها. قال رحمه الله تعالى: فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم، مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح، وعد طائفته. يعني ثم تنازل فيه في العد والنظر، كلما قرب العالم والإمام من زمن الصحابة وكان أعلم، حينئذ كان ماذا؟ أقرب إلى الحق، لأنه أقرب إلى الميزان وهو الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة. ولا يتنازع اثنان ممن شم رائحة العلم أن أقرب الناس فهما للكتاب والسنة هم الصحابة رضي الله تعالى. فمن أخذ مباشرة عن الصحابة هذا مقدم على من أخذ بواسطة، وهذا الذي عناه أبو حاتم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم معلقا على هذا الأثر: فهذا طريق أهل العلم وأئمة الدين، جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم إنما يصار إليه عند عدم الماء، فعدل هؤلاء المتأخرون المقلدون إلى التيمم، والماء بين أظهرهم أسهل من التيمم بكثير. يعني متى تلجأ إلى قول العالم؟ إذا كانت المسألة خفية ولم يكن ثم قائل من الصحابة، وهذا لا يتصور في باب العقيدة لسيما ما يتعلق به بالأصول. حينئذ لا تجعل هذه الأقوال أقوال العلماء بدلا عن الكتاب والسنة، لأنه لا ترجع إليها إلا عند عدم الدلالة أو فهم الناظر أو المجتهد، إذا لم يصل بفهمه إلى دلالة الكتاب والسنة على الحكم الشرعي، وإلا لا يخلو حكم الشرعي إلا وقد دخل في كتاب والسنة بالطرائق المعهودة مطابقة أو تضمنا أو التزاما. لكن إن قصر نظره حينئذ نقول ماذا؟ يجعل أقوال الأئمة كالتيمم، متى يتيمم؟ عند عدم وجود الماء. حينئذ إذا عدم النص أو عدم فهمه هو للنص، وهذا يكون خاصا، حينئذ يعدل إلى أقوال الأئمة. وأما مباشرة يعدل عن الكتاب والسنة ولا يلتفت إلى كتاب الله تعالى ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يشتغل إلا بأقوال أهل العلم في المسائل خلافا واتفاق نحو ذلك، هذا مخالف للمنهج الذي عليه أهل العلم قاطبة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، لقول أحد من كائن من كان. فإذا ظهرت السنة وجاء النص حينئذ لا يحل لأحد أن يعدل عن هذا النص لعالم من العلماء ولو كان من أكابر العلماء. قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال ابن القيم اجمعاني دل على ماذا؟ على إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى عالما. قال رحمه الله تعالى: إذن هذا أصل أراد أن يبينه. أولا أن الاحتجاج ليس بكلام ابن تيمية في هذه المسألة، وليس بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما الحجة في ماذا؟ في الكتاب والسنة. ولذلك قال رحمه الله تعالى أن المعتبر أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر. معتبر الاعتبار بمعنى الاعتداد، يعني هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هناك من يدعي إجماعات لكنها باطلة فاسدة، ليس كل من قال ماذا بالإجماع بالاتفاق حينئذ يسلم له، بل لابد من النقل ولابد من النظر في دلالة الكتاب والسنة. هل هذا الإجماع مخالف للكتاب والسنة أم لا؟ نقول نعم، قد يخالف الإجماع دلالة الكتاب والسنة، حينئذ لا يلتفت إليه، لا يلتفت. ولذلك قال المعتبر، والاعتبار بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم، وهو ما كان عليه الصحابة، هذا تقييد ما كان عليه الصحابة. في هذا المقام هنا فيما يتعلق بمسائل أصل الدين لا شك أن الصحابة هم المعتمد، بمعنى أنه لو وجد خلاف بعد الصحابة فلا يلتفت إليه، هذا الذي أراد أن يشير إليه المصنف رحمه تعالى. وإلا هو قائل بأن الإجماع ممكن، يعني فيما يتعلق بإثبات الأحكام الشرعية الفرعية العملية، ثم مسائل قد أجمع عليها من بعد الصحابة لكن العلم به فيه شيء من الإشكال. ولذلك قال هنا المعتبر، إذا ليس كل إجماع يكون ماذا؟ يكون معتبرا. ثم ما هو هذا الإجماع المعتبر عنده؟ قال إجماع الصحابة، يعني إذا أردت أن تستدل في مسائل الإسلام والإيمان والشرك إلى آخره فقل ماذا؟ أجمع الصحابة إذا أردت الإجماع. وإذا لم يكن إجماع عن الصحابة حينئذ ليس إلا دلالة الكتاب والسنة، وهذا واضح بين. إذن قال وإجماع الأمة المعتبر وهو ما عليه الصحابة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى الجزء 20 صفحة 10: معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعه، لا يجوز. يعني لو أجمع الصحابة على أن، وقد أجمعوا على ذلك، أجمعوا على أن المشرك مطلقا يسمى مشركا وتنزل عليه الأحكام الشرعية، ولو لم يدل على ذلك كتاب ولا سنة، إنما مجرد إجماع، لأننا عرفنا الإجماع لا يكون إلا عند عدم النص كتابا وسنة، حينئذ لا يجوز الخروج عن هذا الإجماع، لا يجوز الخروج عن هذا الإجماع. قال رحمه الله تعالى: فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون باطلا. ومن ذلك أبرز ما يتصل بمسألتنا ماذا؟ أنه بالإجماع العذر داخل في مسائل الدين كلها، يعني ما يتعلق بالشهادتين وما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام، كل ذلك بالاجتهاد، كل ذلك داخل ماذا؟ الاجتهاد، فيعذر بالاجتهاد، وكذلك يدخل ماذا؟ الجهل، وهذا باطل من أبطل الباطل، ولا يستطيع أن يحكي ذلك عن اثنين من أهل العلم فضلا أن يدعي ماذا؟ أن يدعي إجماعا، أن من وقع في الشرك الأكبر وهو جاهل يكون مسلما ويستحق الأحكام المرتبة على الإسلام، هذا لا وجود له البتة، مع كون ماذا؟ مع كون هناك من يدعي الإجماع أنه بالإجماع، تسوية بين المسائل التي يقع فيها ماذا؟ يقع فيها إعذار بالجهل في المسائل الخفية التي تخفى على بعض العامة، بل قد تخفى على بعض العلماء، فيعذر بالجهل لا إشكال فيه، حينئذ يسوى بين هذه المسائل وغيرها، فيقال ماذا؟ الدين لا تفرقة بين أحكامه جهلا وتأويلا واجتهادا، وهذا باطل، هذا يدل على أنه لم يفهم شرع الله تعالى، لأن الشرع لم يسوي بين المسائل كلها قطعا، منه ما هو واجب، منه ما هو سنة، منه ما هو مجمع عليه، منه ما هو مختلف فيه، منه ما هو داخل في مفهوم الإسلام، ومنه ما هو خارج، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أن الأحكام ومسائل الشرع ليست على مرتبة واحدة. ولذلك هم في الجملة يقول ماذا؟ علميات وعمليات، ويقول هذه أصول وهذه فروع، لم يسووا بين هذا وذاك، ولذلك الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة، وكثير من المتأخرين يكفرون تارك الصلاة، ومع ذلك وقع النزاع أكثر فيما يتعلق بتارك الحج. ما عدا الأركان الخمسة لم يختلفوا، فاعل الزنا، فاعل الكبيرة من الكبائر في الجملة، لم يختلفوا في ماذا؟ في كونها لا يكفر فاعلها، ومع ذلك تارك الأركان الأربعة قد اختلفوا. إذن هذا يدل على التسوية أم على التفرقة؟ تسوية أم تفرقة؟ تفرقة بين النوعين. فكيف يقال أن الشرع لم يفرق وأن أهل العلم سووا بين المسائل كلها بحثا؟ قل لا، من المسائل ما اختلفوا في تركه هل هو كفر أم لا، ومن المسائل ما اتفقوا وأجمعوا على أن تركه ليس كفرا، فكيف يسوى هذا بذاك؟ وكذلك ما يتعلق به بالجهل، ومع ذلك يدعون الإجماع على هذا، وهذا كذب على الشرع، كذب على الشرع. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك، حينئذ يكون كذبا على الشرع إذا لم يكن ناظرا في النقل وما وكيفية إثبات هذا الإجماع، يكون كذبا على الشرع. بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة. وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين، يعني لا تحتج بكلام أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا ابن تيمية ولا من دونهم، حينئذ يقول هؤلاء لا يعتبر قولهم حجة. ومعنى حجة ماذا؟ ما معنى حجة؟ يعني قول ملزم، بمعنى أن من ألزمته بالقول إذا لم يمتثل فهو آثم. هذا معنى كون قولي حجة، كالإجماع. إذا قلت قال الله تعالى وجب على المسلم أن يمتثل، فإذا لم يمتثل كان آثم. وكذلك ما يتعلق بالنص النبوي، وكذلك ما يتعلق بالإجماع، إذا قيل الإجماع حجة معناه مخالف الإجماع يأثم وقد يكفر في بعض الأحوال. إذن قول أبي حنيفة أو قول مالك أو أحمد أو ابن تيمية أو محمد بن الوهاب هل هو حجة أو لا؟ بالإجماع ليست حجة، فليست ملزمة، وإذا كان كذلك حينئذ لا يثبت بها أحكام، إذا لم تكن حجج في ذاتها وهذا بالإجماع، حينئذ لا يثبت بها حكم شرعي. فلا تقول حينئذ المشرك يعذر بالجهل لأن هذا مذهب ابن تيمية، هذا لا يحل لك، وإنما لابد من ماذا؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أجمعت الأمة، ووقع نزاع في قول الصحابة هل هو حجة أم لا، هذه مسألة أخرى. من عاد الصحابي وإن كان بعض الأصوليين ناقش في مسألة كبار التابعين لكن قوله ضعيف، اعتبره شاذا، يعني ألحقه بالصحابة، والصواب أنه لا يعتبر حجة البتة حتى قول الصحابي على الصحيح. حينئذ إذا قيل بأن هذا القول حجة معناه أنه حجة ملزمة لمن بلغه، فإذا خالفه يكون آثما، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه من أبطل الباطل، وهذا محل إجماع كما قال ابن تيمية رحمه تعالى هنا باتفاق المسلمين. إذن لا يحتاج أحد بماذا؟ وهذا تريح نفسك ابتداء في هذه المسألة، قد يجمع لك 100 صفحة عن ابن تيمية كله ماذا؟ أقوال يقول به بالعذر والجهل، قل إن شاء الله تجمع 20 مجلد لا إشكال فيها. لماذا؟ لأن الحجة في الكتاب والسنة، هات قولا لله تعالى وقولا لنبيه صلى الله عليه وسلم إجماعا للصحابة رضي الله تعالى عنه، نحن ثبت عندنا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أن فاعل الشرك مشرك شركا أكبر ولا يعذر بالجهل ويستوي فيه المعاند والجاهل، هذا ثبت بالكتاب والسنة. تريد أن تناقش في الآيات والأحاديث على العين والرأس، وأما تريد أن تثبت الحكم الشرعي به بكونه قال به ابن تيمية وابن القيم الأخير فاجمع ما شئت، هذا لن ينفعك إلا بعدا عن الحق. واضح هذا؟ هذا معنى كوني ماذا؟ حجة أو لا. وهذا تختصر به الطريق في النقاش في هذه المسألة الكبيرة التي كثر فيها الخوض عند المتأخرين. قال رحمه الله تعالى: وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم. ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك، يعني بعض كبار الأئمة أتباع المذاهب الأربعة إذا رأوا ماذا؟ رأوا دلالة الكتاب والسنة تدل على خلاف ما ذهب إليه متبوعهم، حينئذ تركوا متبوعهم ورجعوا إلى الكتاب والسنة، ولو رجعوا ابتداء الكتاب والسنة وتفقهوا في ذلك لكان ماذا؟ لكان أولى بهم. وإنما تجعل هذه المتون التي صنفها المتأخرون وسيلة فقط، وبعد ذلك ينطلق إلى دلالة الكتاب والسنة، أما مباشرة قد يكون عنده شيء من الصعوبة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: في العقيدة الواسطية والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، أو كذلك أهل السنة والجماعة أقروا بكون الإجماع ثابتا في الجملة، يعتبر ثابتا، وإن وقع نزاع فيما بعد الصحابة اتفقوا على أن الصحابة إذا أجمعوا فهو إجماع وهو حجة، وإنما وقع النزاع في ماذا؟ بعد الصحابة، هل يكون ثم إجماع أو لا؟ فثم أمران بعد الصحابة، هل الإجماع ممكن أو لا؟ فالمراد حينئذ في الإمكان، ومنهم من نفى الإمكان وهذا فيه ضعف، والصواب أن يقال ماذا؟ أنه ممكن لكن العلم به عسير. يعني من الذي ينقل؟ لأن اتفاق الفقهاء والنظر في أقوالهم لابد أن يذهب شخص واحد أو يتعاون اثنان فأكثر على طريقة معينة بحيث لا يحصل بينهم ماذا؟ تضارب وتأخر في ضبط الأقوال، فيمر على جميع الفقهاء ويأخذ منهم كلمة واحدة صريحة باعتبار حكم أنه حرام ونحو ذلك. حينئذ هذا من الذي يستطيع أن يثبته بأنه مر على العلماء في الجزيرة وفي العراق وفي اليمن وفي المغرب إلى آخره في آن واحد، مع بقاء ماذا؟ لابد من شرط، فإذا ذهب شهرا إلى المغرب حينئذ لابد أن يبقى الذي في الجزيرة على قوله لا يرجع، فإذا رجع تبقى مشكلة كذلك، لابد أن يبقى على قوله، وهذا لا وجود له. من هنا ماذا قال العلم أنه عسير، أما من حيث الإمكان فهذا لا شك أنه ممكن، لكن الإمكان العقلي، العقل لا يمنع، لكن هل وجد بالفعل ووقع؟ هذا محل إشكال. ولذلك مصنف هنا رحمه تعالى قيده بإجماع الصحابة، وابن تيمية له قولان في الإجماع الممكن، هل هو قول الصحابة أو إجماع الصحابة فقط، مرة رجح هذا وهو الظاهر، ومرة رجح أن الإجماع المعتبر هو إجماع القرون الثلاثة. قال هنا: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، يعني أهل السنة والجماعة من منهجهم أن يزنوا الأقوال والأفعال والاعتقادات والآراء وكل ما يمكن أن يكون، أن يزنوا ذلك بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع. فالإجماع داخل في ماذا؟ في الحجج التي يحتج بها أهل السنة والجماعة على إثبات الأحكام الشرعية، لا نزاع في ذلك، لا سيما يتعلق بإجماع الصحابة، ولذلك خص بعضهم الإجماع بإجماع الصحابة. قال رحمه الله تعالى: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. قال: والإجماع الذي ينضبط، انتبه، الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وهذا فيه إجمال باعتبار دلالته على القرون الثلاثة المفضلة، بمعنى أنه القرن الأول والثاني والثالث، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وأما بعدهم هذا عسير. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، انتشرت الأمة يعني تفرقت، حينئذ وقبل ذلك انتشرت الأمة، فالعلة موجودة بعد الصحابة رضي الله تعالى عنه، بل حتى الصحابة في آخر الأزمان قد حصل عندهم هذا شيء من التفرق. على كل، الذي يمكن أن ينضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، لا سيما في مثل هذه المسائل المتعلقة به بالتوحيد والشرك، وأما بعد الصحابة هذا وإن أمكن عقلا إلا أنه من حيث الوجود فيه شيء من العسر. قال المرداوي في التحبير كتب الحنابلة، قال الشيخ تقي الدين نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة، يعني الإمام أحمد عمليا لم يكن عنده احتجاج بإجماع بعد القرون الثلاثة، وإنما إجماعه بماذا؟ بالصحابة أو بالتابعين، هذا أو ذاك، هذا يدل على ماذا؟ على أنه عمليا لا يمكن أن يكون بعدهم. قال رحمه الله تعالى: قلت، معلق على كلام تيمية، آخر القرون الثلاثة إلى زمنه، زمن الإمام أحمد، فيكون احتج بالإجماع إلى زمنه بخلاف ما إذا قلنا بعد التابعين. قال ابن حزم: ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط، إجماع الصحابة فقط، وهو قول لا يجوز خلافه، لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف، والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف. قال: فإن قيل فما تقولون في إجماع من بعدهم؟ لو أجمع من بعد الصحابة يمكن أو لا يمكن؟ قال: نعم يمكن، ولكنه ماذا؟ لكنه عسير. فابن حزم على هذا القول لا يمنع ماذا؟ إمكان الإجماع، لا يمنع إمكان الإجماع، فهو ممكن، لأن إنكار الإجماع مطلقا هذا من أقوال البدع، وإنما النظر في ماذا؟ في إمكانه مع جوازه، أما الوقوع فهو واقع في زمن الصحابة وهذا مقطوع به لا إشكال فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد التابعين فهذا محل نظرين. قال ابن حزم: ذهب داود وأصحابه إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط، وهو قول لا يجوز خلافه، إلى أن قال: فإن قيل فما تقولون في إجماع من بعدهم، أي يجوز أن يجمعوا على خطأ؟ قلنا: هذا لا يجوز لأمرين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمننا من ذلك بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني لابد من طائفة تبقى على ماذا؟ على الحق. إذن لا يمكن ولا يتصور عقلا ولا شرعا أن تجمع الأمة كلها على ماذا؟ على باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا خبر لابد أن يقع وهي باقية إلى قيام الساعة. الثاني أن سعة الأقطار بالمسلمين وكثرة العدد لا يمكن أحدا ضبط أقوالهم، هذا يدل على ماذا؟ على أنه قد أمكن عنده الإجماع لكنه لم يقل به، لأنه كما قال سعة الأقطار بالمسلمين يعني البلدان وسعة الناس وكثرة أهل العلم، هذه لا تجعل الإنسان يضبط أقوالهم. حينئذ كيف يتصور أن شخصا واحدا قد ذهب ومر على هؤلاء في بلدان مختلفة مع كثرة العلماء وكثرة أو البعد الذي بين المدن ونحوها أن يضبط الأقوال ويكون قولا متفقا عليه في زمن واحد؟ هذا من أبعد ما يكون. قال: ومن ادعى هذا لم يخف على أحد كذبه، يعني لو ادعى قال: أنا ذهبت وأحصيت الأقوال كلها وجمعت ولم يمت أحد قبل آخر شخص ولم يرجع أحد عن قوله قبل آخر شخص، قلنا هذا ماذا؟ هذا دجال، صحيح أو لا؟ هذا دجال، لا يمكن، لابد من هذين الشرطين ألا يرجع. وكيف يعرف أنه رجع أو لا؟ لأن ممكن أن يخرج فيأتي ثاني يوم يناقشه طالب فيرجع عن قوله، صحيح أو لا؟ حينئذ كيف يدعي ذلك؟ ثم لم يمت، لابد أن يبقى الجميع قائلون بالقول نفسه، ولذلك قال هنا: لم يخف على أحد كذبه، انتهى. قال ومقتضاه المرداوي، قال: ومقتضاه أن الظاهرية لا يمنعون الاحتجاج بإجماع من بعد الصحابة ولكن يستبعدون العلم به، وهو كذلك، هذا هو الصواب، أنه لا مانع أن يوجد إجماع بعد الصحابة، لكن هل هو ممكن ومن الذي يدعيه؟ هذا بعيد جدا، كما حمل كلام الإمام أحمد في أحد محامله على ذلك كما تقدم. إذن المصنف رحمه الله تعالى بيّن لك المنهج أولا فيما يتعلق بالكتاب والسنة، أن المعتبر هو الرجوع في أصول الدين وفي غيره كذلك إلى دلالة الكتاب والسنة. ثانيا الإجماع، وقيده بكونه معتبرا معتدا به، ليس كل إجماع، وبيّن أن هذا الإجماع المعتبر إنما هو إجماع الصحابة، إجماع الصحابة. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو ما كان عليه الصحابة، وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك، كما استدل ذلك المستدل، كما استند إلى قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجاء بمسألة أصلية تتعلق بالحكم على الشخص بكونه مسلما أو كافرا، ولم يرجع إلى دلالة كتاب السنة، وجاء إلى كلام لبشر لم يأمره الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجعله حكما بينه وبين غيره، لأن هذا حصل فيه نزاع، هذا قال له: كيف تكفره حتى تعرفه؟ والآخر كفره، حينئذ حصل نزاع أو لا؟ حصل نزاع، فصار المرد حينئذ إلى ماذا؟ إلى الاستدلال، فاستدل بكلام الشيخ رحمه الله تعالى، ولذلك قال: وليس المرجع إلى عالم بعينه. فإذا احتج عليك محتج بكون المصنف أو فلان أو إلى آخره قد ذهب إلى خلاف هذا القول، حينئذ قل: الحجة في ماذا؟ في الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى جزء 20 صفحة 8: والواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب الله ورسوله وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله مما دل عليه في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لابد أن يجعلها طالب العلم ماذا؟ أن يجعلها أصلا معه وأن يطبقها، لأن الكلام سهل، ممكن أن يتكلم الإنسان يقول: حجة كتاب والسنة إلى آخره ولا عبرة إلى آخره، هذا من حيث الكلام سهل، وإذا نزل إلى الواقع وإذا نزل إلى الخلاف بين الناس وبين المختلفين حينئذ يحصل عنده شيء من الاضطراب. قال: لا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لقول إلا لكتاب الله عز وجل، ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، بل هو مبتدع ضال، بل هو مبتدع ضال إن لم يصل إلى الكفر والمروق عن الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يحل لأحد بالإجماع، بل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة كما حكاه هو في موضع آخر، أنه لا يجعل فصلا إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يفصل بين الناس، لأنه كما مر في الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا قد جعل ابن تيمية حكما فصلا بين الناس في مثل هذا المسائل، قل هذا بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. ولو كان ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنما الفاصل والنظر يكون بماذا؟ بدلالة الكتاب والسنة. ولذلك قال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية. ثم قال: وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار، يعني الميزان، يزن الناس بماذا؟ بموافقة بحنيفة وأصحاب بحنيفة، ومن وافق فهو معه، ومن خالف حينئذ يكون ماذا؟ يكون مخالفا، وقد يرتب عليه أحكاما شرعية من الهجر والتبديع ونحو ذلك، هذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر باطلا. قال: فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر. وكمائن القلوب تظهر عند المحن، يعني التعصب للأشخاص متى يظهر؟ ليس في أوقات البعد عن النزاع، وليس في أوقات البعد عن الخلاف، وإنما إذا حصل النزاع حينئذ تظهر الكمائن التي تكون في النفس. وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسول. يعني حتى إذا وافقت عالما من العلماء، قلنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى قرر مسألة أن واقع أو الواقع في الشرك الأكبر ولو كان جاهلا أنه مشرك كافر مرتد الإسلام، حينئذ إذا أردنا أن ننتصر لا ننتصر لمذهب الشيخ، وإنما ننتصر لماذا؟ لأن هذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإنما كان الشيخ رحمه الله تعالى نستأنس به وممن دلنا على الحق فقط، ثم نرجع بعد ذلك إلى دلالة الكتاب والسنة. فإذا حصلت دعوة ندعو لكتاب والسنة، لا ندعو إلى ماذا؟ مذهب الشيخ محمد رحمه الله تعالى. تبي هذا ملحظ خطير، فحينئذ النظر يكون بهذا الاعتبار: لا تدعو إلى مقالة أو صاحب المقالة، وإنما الدعوة تكون إلى اتباع الحق، ثم يكون فيه ماذا؟ يكون فيه شيء من القبول. يعني بعض الناس إذا دعوته إلى مذهب معين قد يكف عنك، لكن إذا دعوته للكتاب والسنة قد لا يستطيع أن يناجز. قال رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، يعني يجادل، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله، لكون ذلك طاعة لله ورسوله. وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدل به من القرآن، فإنه نور وهدى، ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الأئمة، يعني إذا أردت أن نستدل فالاستدلال أولا بالكتاب ثم بالسنة، ثم تأتي بعد ذلك بأقوال الأئمة، وليس العكس كما هو منهج للمتأخرين. ثم قال رحمه الله تعالى ناصحا ومبينا لمن أراد أن يبحث المسائل، قال: ولا يخلو أمر الداعي من أمرين، الأول أن يكون مجتهدا أو مقلدا. أنت إما مجتهد إما مقلد، صح أو لا؟ ليس عندنا منزلة بين منزلتين إلا في تبعيض الاجتهاد، وليس هذا محل البحث. حينئذ إما أن تكون هذه المسألة التي تبحث فيها إما أن تكون مجتهدا وإما أن تكون مقلدا. فالمجتهد الذي عنده قدرة للنظر في طرائق أهل العلم وفي الكتاب والسنة، وعنده علم بطرق الاستنباط، فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه. الثاني المقلد، يقلد السلف لا يقلد الخلف، يعني إن كان مجتهدا وأردت أن تبحث المسائل فعندك ماذا؟ كتب المتقدمين. وإذا كنت مقلدا فقلد من؟ قلد السلف، لا تقلد ماذا؟ الخلف. قال: الثاني المقلد يقلد السلف، إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها، أفضل مما بعدها، هذا محل إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام: الكتاب والسنة والإجماع. إذن لا يجعل قول أحد من الناس كائنا من كان حجة على نفسه ولا على غيره، ولا تثبت الأحكام الشرعية بأقوال البشر سوى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا تثبت حكما شرعيا إلا بدليل من كتاب أو سنة، فإذا نزعت في مسألة ما واحتج عليك بقول فلان أو فلان قل ليس هذا محل احتجاج، وإنما الحجة تكون في الوحي، فآتي بدليل يكون صحيحا ويكون ذا دلالة صحيحة بالطرائق العلمية المشهورة. قال الشاطبي في الاعتصام: ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام، يعني بهذه الطريقة، وهي طريقة مشهورة عليها المتأخرون، النظر في أقوال الرجال وتقديمه على الكتاب والسنة، هي المعتمد عند أتباع المذاهب الأربعة المتأخرين. قال: ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، خرجوا عن الجادة، خرجوا عن الحق، منهم من كفر ومنهم من دون ذلك، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. ثم قالوا: ولنذكر عشرة أمثلة، أحدها وهو أشدها قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين، يعني صار للتقليد في ماذا؟ في أصل الدين، فضل كما كان الشأن فيه في المشركين، اتبعوا ماذا؟ آباءهم وأجدادهم، وهذا ما وجدوا عليه الآباء، حينئذ هذا تقليد أو لا تقليد؟ قدموا أقوال الرجال على دعوة الأنبياء والمرسلين، فزلوا أو لا؟ زلوا وكفروا بذلك. قال: قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع إليه دون غيره، حتى ردوا بذلك براهين الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل، فقالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا، هذا هو قول الرجال، إن وجدنا مشايخنا، إن وجدنا ما عليه الفتوى، إن وجدنا علماءنا، فكل ذلك داخل في هذا النص. قال: فقالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة، فحين نبهوا على وجه الحجة بقوله تعالى قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، لم يكن لهم جواب إلا الإنكار، بين لهم ومع ذلك ماذا؟ أنكروا وأصروا على اتباع الرجال اعتمادا على اتباع الآباء واطراحا لما سواهم، ولم يزل مثل هذا مذموما في الشرائع، كما حكى الله عن قوم نوح عليه السلام بقوله: ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا. وعن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أنكروا الدلالة العقلية وهي واضحة إلى آخر ذلك مما في معناه، فكان الجميع مذمومين حين اعتبروا واعتقدوا أن الحق تابع لهم، ولم يلتفتوا إلى أن الحق هو المقدم، يعني على آراء الرجال. إذن هذا كذلك تتميم للمنهج الصحيح في مثل هذه المسائل العظام: أولا الاتباع للكتاب والسنة، ثانيا إن كان هناك إجماع فهو إجماع معتبر وهو إجماع الصحابة، ثالثا لا يجعل أحد من العلماء فيصلا في مثل هذه المسائل، فإن سلك هذا المسلك كما فعل هذا الرجل باعتماده على قول الإمام محمد رحمه الله تعالى، حينئذ يكون ضالا ولو كان الإمام متفقا على إمامته. إذن قوله رحمه الله تعالى أن المرجع في مسائل أصول الدين الكتاب والسنة إجماع الأمة المعتبر وهما كان عليه الصحابة، وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك، ونسب ذلك كذلك إلى ماذا في أول كلامه؟ قال: نقول ولا نقول إلا كما قال مشايخنا الشيخ محمد في إفادة المستفيد وحفيده في رده على العراق، يعني هذا هو المسلك الذي سلكه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يعني مع كونه قرر الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يكون في الاستدلال، لم يكن هذا الأصل إلا منهجا للشيخ رحمه الله تعالى، ولذلك نسبه إليه في إفادة المستفيد وهو مفيد المستفيد، وقال فيه الشيخ محمد رحمه الله تعالى لما استدل عليه بكلام لشيخ الإسلام لتيمية أنه يعذر ولا يكفر عينا من أشرك بالله تعالى لكونه جاهلا، وهذا يستدل به كثير من الناس أن شيخ الإسلام رحمه تعالى له بعض النصوص التي يفهم من ظاهرها إذا لم ترد إلى محكم كلامه أنه ماذا يعذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر. فقال رحمه الله تعالى على أن بعد رده وأجاب أن محل كلامه إنما هو في البدع والمقالات الخفية، قال على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لو غلط هو أو أجل منهم في هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر، الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة أن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط. يعني لو سلم أن ابن تيمية قال بهذا القول ما ما ما موقفنا؟ نقول أخطأ ابن تيمية. لو قال بأنه عذر من وقع في الشرك الأكبر يعبد غير الله تعالى، اتخذ إلها مع الله تعالى، قال هذا جاهل ما علم، إذن هو مسلم باق على إسلامه. لو حكم ابن تيمية بذلك قلنا ماذا؟ أخطأ ابن تيمية، والرد حينئذ يكون للكتاب والسنة، فليس ثم حجة في غير كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. هذا مثال عملي للإمام رحمه الله تعالى أنه رد على سبيل التنزل، وإلا هو لا يسلم بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر. ولذلك قال ولو غلط من غلط، فكيف هذا لو سلم أنه قد أخطأ؟ فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، خلافا في هذه المسألة. إذن هذا هو تكفير المعين الذي عناه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. مسلم يدعي الإسلام، يقول لا إله إلا الله، وقد يصلي ويصوم ووقع في الشرك الأكبر، وادعى الجهلة، نحكم عليه بماذا؟ بكفره عينا. وليس هنا وجود للكفر المطلق، بل هنا اتحدى كل من وقع في الكفر حينئذ وقع الكفر عليه. وحفيده في رده على العراقي، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الرد على العراقي: الأمر الرابع أنه ينقل أمورا عن بعض من يجوز عليه الخطأ منها العلم، يعني جعل ماذا؟ جعل الحجة قال فلان وقال إلى آخره، هذه حجة المسكين الذي ليس عنده دليل لا من كتاب ولا من سنة، قال تحرير مذهب ابن حزم، تحرير مذهب ابن عثيمين، تحرير إلى آخره، كل من أجل ماذا؟ أن يصل إلى أن هذه المسألة قد قال بها فلان وفلان ليتقوى. ولماذا تعدل عن دلالة كتاب السنة؟ لو كانت عنده أدلة من كتاب السنة لما احتاج أن يحرر هذه التحريرات التي قد تكون مزيفة أصلا لا يسلم له بها في كثير منها. حينئذ نقول هذا لا يعدل إلى الاحتجاج بأقوال الرجال إلا من ضعف استدلاله بماذا؟ بالكتاب والسنة. فيعدل إلى أقوال الرجال ليتقوى، لأنه ليس عنده نص صريح يستطيع أن يتمسك به، فإذا وجد نص فهو محتمل، فهو محتمل، حينئذ يكون الاعتراض عليه قريب، لكن يتقوى بماذا؟ بأن هذا الفهم قد فهمه فلان وفلان وفلان. قلنا لا حجة، أعدد ما شئت من العلماء، إيتي بمجلدات واجمع ما شئت من كلام العلم في مثل هذه المسألة، قلنا هذا مردود عليه، لا يقبل البت، لأن دلالة النصوص قطعية واضحة بينة هنا. حينئذ لا نعدل عن دلالة كتاب السنة لقول فلان وفلان. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى، أنه يجمع العراقي بأقوال أو لأقوال من لا يصلح قوله أن يكون حجة لو كان ماذا؟ لو كان صريحا في مسألتنا، فكيف إذا كان يخلط عليهم ويتقول عليهم؟ أنه ينقل أمورا عن بعض من يجوز عليه الخطأ من أهل العلم لم يثبت عنهم ما نسبه إليهم، فلو قدر ثبوته فليسوا ممن تقوم بأقوالهم الحجة. لو قدر أن هذا قول ثابت عنهم، حينئذ يقول قوله ليس بحجة، هذا لابد أن يكون يقينا. يعني بعض الناس قد يقع عنده إشكال في مثل هذه المسائل. أئمة كبار، نعم أئمة كبار، لكنك مكلف بماذا؟ باتباع الشرع. أنت خلقت من أجل عبادة الله تعالى، والله تعالى أنزل القرآن ليكون مخاطبا لك أنت، وأنت مسؤول عن نفسك قبل غيرك، حينئذ تجعل هذا القرآن حكما عليك. فما فهمته من هذه المسائل المتعلقة بالتوحيد والشرك، وهذه يستوي فيها العامة والخاصة، يعني لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى أن يطلب العلم 20 سنة ثم بعد ذلك يفهم معنى التوحيد ومعنى الشرك وهل يجتمعان أو لا يجتمعان، هذا لا يحتاج إليه، بل عامة الناس يفهمون الآيات الواضحة المحكمة التي ما يكاد أن يوجد جزء من القرآن بل صفحة من القرآن إلا وفيها ماذا؟ فيها إشارة إلى التوحيد وما يتعلق به. قال رحمه الله تعالى: فلو قدر ثبوته فليسوا ممن تقوم بأقوالهم الحجة. وعلى كل حال فلا حجة فيهم لمصادمته الوحيين، كما قال ابن عباس: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ثوري. حينئذ أنكر الإمام أحمد لكونه يعدل عن، هو علم الكتاب والسنة وعلم ماذا الحديث وعرف كيف يصحح الحديث، ومع ذلك يترك دلالة النصوص الشرعية ويقول قال فلان وقال فلان، هذا منهج خاطئ. قل هذا منهج خاطئ، وإنما يذكر أولا واعتمادا على دلالة الكتاب والسنة، ثم يستأنس، لا بأس يستأنس بأقوال أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهو كذلك، بمعنى أنه قد تتلى عليه الآية ويعلم في نفسه ماذا؟ أن الآية واضحة بينة، لكن قال فلان قال فلان، كيف نخالف فلان؟ هذا سبب للزيغ، فقد يزيغ حينئذ يمرق عن الإسلام، يمرق عن الإسلام. قال الشيخ عبد الرحمن معلق على هذا: فإذا كان هذا في حق سفيان الثوري وهو من أئمة المسلمين ومن أتباع التابعين، فأقوال من بعده أولى بأن يؤخذ بقوله ويترك. كذلك إذا كان هذا في شأن سفيان الثوري، فما رأيك بالمعاصرين اليوم؟ باب أولى وأحرى، لا سيما إذا كانوا لا يفهمون، يقرؤون كلام تيمية رحمه تعالى، وتعجب احيانا كيف يقرؤون، تعجب حقيقه كيف يقرؤون نصوص واضحه بينه لابن تيميه رحمه الله تعالى، ولكن الهوى غلابنا يقرؤون كلام تيميه رحمه الله تعالى وفيه نصوص واضحه بينه صريحه تدل على تفسير الحجه كما سياتي، وانه نزل وقته وزمنه منزله الاوقات التي يمكن ان يعبر عنها بانها الصق باهل الفترات. وهؤلاء لهم ماذا؟ لهم حكمهم الخاص، وليس هو محل البحث، إنما محل البحث في ماذا؟ فيما يتعلق بمن يعيش في بين المسلمين، وإن كانت المسألة عامة كذلك في من تلبس بالشرك الأكبر. قال هنا: وهو من أئمة المسلمين ومن أتباع التابعين، فأقوال من بعده أولى بأن يؤخذ بقوله ويترك. فما وافق أدلة الكتاب والسنة أخذ وقبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على قينه، ولو كان سفيان الثوري، ولو كان من دونه، ولو كان ابن تيمية، ولو كان ابن القيم إلى آخره. كذلك هذه عقيدة يجب أن يعتقدها الناظر والباحث فيما يتعلق بأصول الدين مطلقا، فإذا دل الدليل على تكفير هذا النوع كفرناه، وإذا دل الدليل على عدم تكفيره حينئذ لا نكفره، فالتكفير حينئذ إثباتا ونفيا يكون دائرا مع ماذا؟ مع الكتاب والسنة. نحن عمليا ونؤصل ذلك نكفر من كفره الله ورسوله، ولا نقول نكفر من كفره ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو لا نكفر من لم يكفر ابن تيمية، لأن هذا الذي عليه القوم الآن، يكفرون من كفر ابن تيمية يعني حكم عليه بكونه كافرا، وإذا لم يكفر أحد قالوا مرجئ، وإذا لم يكفر ابن تيمية رحمه الله تعالى وكفرناه قالوا ماذا؟ قالوا خارجي. إذن في المسألتين التقابل بين النوعين، فليست الحجة في من كفر ابن تيمية أو لم يكفره، بل قد نكفر من لم يكفر ابن تيمية، وقد لا نكفر من كفر ابن تيمية، لأن المدار ماذا؟ المدار هو الكتاب والسنة. تبي لي لهذا، هذا مسائل عظام، وبحث كذلك ما يتعلق بمناطات التكفير وأسباب التكفير إنما هي في الكتاب والسنة. ابن تيمية قد يصيب وقد يخطئ، وليس ثم أحد يمثل عقيدة السلف من كل وجه، من كل وجه هذا معناه ماذا؟ إثبات العصمة له، وهذا خطأ. المدار هو دلالة الكتاب والسنة، المدار في مسائل الإيمان وفي مسائل التكفير هو الكتاب والسنة، ولا نقول بأن من كفر ابن تيمية كفرناه، ومن لم يكفره حينئذ لا نكفره، هذا حيادة وعدول عن الكتاب والسنة، وإنما المدار يكون بماذا؟ بالكتاب والسنة. انتبه لهذا، وهذا يحتاج إلى إلى إلى قوة في المعاملة مع هذه المسائل، لا سيما يتعلق به الكتاب والسنة وموافقة الكتاب والسنة، لأننا نجد أن الخلاف في مسائل التكفير اليوم إنما تدار على أقوال ابن تيمية وابن القيم من الطرفين، من يثبت ومن ينفي، وهذا يستدل بكلام ابن تيمية وهذا يستدل بكلام ابن تيمية، وهذا حق، هذا يريد الحق وهذا يريد الحق، وهذا الكلام الذي نقل عن ابن تيمية صحيح في محله، والآخر الذي يرد عليه كذلك ماذا؟ يستدل بكلام ابن تيمية في محله، يعني كما هو، لا ليس ثم قص ولا حذف. حينئذ لابد من النظر في ماذا؟ في كوننا نرجع إلى الكتاب والسنة ابتداء وانتهاء، فما كان فيه شيء من الكلام الذي يكون مشتبها وأمكن تفسيره بكلام آخر لا إشكال فيه، نجري على القاعدة، وإذا لم يمكن رددناه، وإذا لم يمكن رددناه، وهذا له نظائر لعل تأتي في محله إن شاء الله تعالى. قال هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: فما وافق أدلة الكتاب والسنة أخذ وقبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على قائله، ولا خلاف بين العلماء من المجتهدين أن القياس وهو من الأدلة عند جمهور العلماء إذا خالف نصا أو ظاهرا من كتاب أو سنة تركه وفسد اعتباره، وكذلك يعني القياس دليل شرعي أو لا؟ دليل شرعي، لكن بشرط ألا يخالف نصا لا كتابا ولا سنة، وهو دليل شرعي وأجمع الصحابة على اعتبار القياس، فكيف بمن من أجمع أهل العلم على أنه ليس دليلا وهو قول عالم ما بين أولى وأحرى. إذا كان القياس وهو دليل شرعي في الجملة إذا خالف نصا رد هذا القياس، قلنا هذا القياس باطل لكونه مخالفا للنص، فكيف ما أجمع عليه أهل العلم أنه لا يعتبر حجة أو قول ابن تيمية مثلا، حينئذ إذا خالف نصا وخالف منهج السلف في مسائل حينئذ نرد هذا القول ولا إشكال فيه. قال رحمه الله تعالى: إذا خالف نصا أو ظاهرا من كتاب أو سنة ترك أو فسد اعتباره، فكيف ما خالف جميع أدلة الكتاب والسنة في الأصل الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وخالف الفطر السليمة والعقول الصحيحة من تسوية المخلوق بالخالق والمربوب بالرب والإله بالمألوه والعابد بالمعبود، إلى أن قال: وعلى كل حال فما ناقض أدلة الكتاب والسنة فلا يجوز الأخذ به. لا يجوز، ولو ثبت أن ابن تيمية يقول بذلك لا يجوز الأخذ به، بل يجب تركه وعدم الالتفات إليه. هذا المنهج سار عليه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه تعالى، وهذا حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهذا كذلك ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ إسحاق، كلهم على منهج واحد وهو التمسك بدلالة الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وهو ما كان عليه الصحابة وليس المرجع العالم بعينه في ذلك، فمن تقرر عنده الأصل، يعني هذا الأصل تقريرا لا يدفع شبه، يعني هذا الأصل قد يدعيه مدع ويكون عنده ماذا؟ ضعف في اليقين به، ويعرف ذلك متى؟ إذا حصل النزاع والخلاف، حينئذ هل هو متمسك بدلالة الوحيين أم عنده شيء من التعلق بأقوال الرجال، ولذلك قد يهاب بعض الناس قال هذا كلام ابن تيمية يرد عليك، فإذا به يتردد. كيف تتردد؟ إنما تتردد متى؟ إذا أورد عليك دليل من الكتاب والسنة، أما إذا أورد عليك كلام عالم حينئذ قل لو كان صريحا، لو كان صريحا حينئذ لا ينبغي أن يكون عند المسلم ماذا؟ نوع تردد في دفع هذا القول. قال: فمن تقرر عنده الأصل، يعني هذا الأصل تقريرا لا يدفع شبها، وأخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قدره، يعني من أصل قلبه، يعني يقين قاعدة قلبي على هذا، هان عليه يعني سهل ما قدره من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته إذ لا معصوم إلا النبي، يعني ما تمسك به المدعي الذي ذكره فيه المقدمة أنه تمسك بماذا؟ بمتشابه. وحكى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أنه لا يعلم خلافا في المسألة، صحيح أو لا؟ وكذلك أبناؤه وأحفاده يحكون الإجماع أنه لا يوجد أحد من أهل العلم يحكم بالإسلام على من تلبس به بالشرك الأكبر، لكن وجدت نصوص، حينئذ نقول هذه ماذا؟ هذه من المتشابه، نردها إلى المحكم. فإذا أراد ناظر وباحث أن ينسب إلى عالم قولا ما أو مذهبا ما، حينئذ لا بد من طريقة معهودة عند أهل العلم، وهي معرفة المحكم المتفق عليه في كلامه، لا سيما إذا ألف وصنف وجادل وناظر ثم وجد في كلام له مشتبه، حينئذ نفعل ماذا؟ نرد المشتبه إلى المحكم، يعني نفسره به، هذا إن أمكن، وهذا موجود في الكتاب والسنة. إذا لم يمكن حينئذ قلنا هذا القول لا يلتفت إليه، يعني ليس بلازم أن تجيب عنه. لماذا؟ هو ليس بحجة في نفسه، لو كان صريحا ولم يكن له إلا هذا القول فليس بحجة، فكيف إذا كان له قولان والأكثر ماذا؟ موافقة الحق، وهذا القول يكون مصادما للحق، حينئذ لا تلتفت إليه ولا تبالي. حينئذ إذا قيل أن هذا القول يشكل عليك قل لا نحتاج إلى أن نجيب. لماذا؟ لأنه لو ثبت أنه نص صريح وليس له إلا هذا القول لا نلتفت إليه. لماذا؟ لكوننا قد أخذنا الحكم من الكتاب والسنة، إذن من الكلام المشتبه من بعض مصنفات أئمته، حينئذ هذا الكلام المشتبه يعني المحتمل، يكون المرد فيه إلى ماذا؟ إلى أننا نعرف مذهب الشخص العالم، حينئذ إذا فهمنا مراده من سائر نصوصه نستطيع أن نفهم هذا النص المحتمل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 44: فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، أما أن تأخذ قولا وتترك سائر الأقوال هذا من علامات أهل الزيغ، لا سيما إذا كان المتروك نصا صريحا لا يحتمل ثم تقف مع ماذا؟ مع المحتمل، هذا من علامات أهل البدع. قال: ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا وتعرف ما عادته يعنيه ويريد بذلك اللفظ إذا تكلم به، لأنه بشر ليس معصوما، فقد يطلق لفظا مجملا لفظا مشتركا، قد يخطئ قد يسهو إلى آخره، قد كما يفعل ابن تيمية رحمه الله تعالى حين يكتب جوابا ويذهب ولا يرجع الجواب، هذا يحتمل أنه قد وقع فيه بعض الألفاظ المجملة أو الألفاظ التي لم تحرر، إذا أراد أن يحرر جوابه لم يجده. قال هنا: وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، في موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. معرفة المراد غير الوقوف مع الألفاظ، الوقوف مع الألفاظ قد تكون الألفاظ صريحة أو محتملة، أما المراد فهو المقصود له من الكلام. وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجري عادته باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه، يكون محرفا للكلام عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه. فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم، هذا فيما يتعلق بكلام الأنبياء، لأن المتشابه أو المحتمل هذا موجود في القرآن بنص القرآن بالنص، وأخر متشابهات، والمتشابه هنا عند العلم الذي يحتمل، حينئذ نرده إلى المحكم، والمحكم هو الواضح البين. فإذا وجد في كلام الله تعالى المتشابه والمحكم فوجوده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى، فوجوده في كلام سائر البشر من باب أولى وأحرى، إذن لا ينازع بكون كلام العلماء قد يكون فيه شيء من التشابه وكذلك شيء من المحكم، حينئذ نفسر المتشابه بالمحكم، يعني نرده إلى المحكم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 17 صفحة 363: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة من المتشابه. إذا كلام الأئمة فيه ماذا؟ فيه متشابه. ثم مثل بذلك لذلك بقول مثل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى. لو نظرنا إلى كلام الإمام أحمد هنا فقط في هذا لا كيف ولا معنى صار الإمام مفوضا، صحيح أو لا؟ لو قلنا هذا اللفظ فقط حينئذ نقول هذا اللفظ يدل على نفي الكيفية، هذا لا إشكال فيه، يعني العلم بها. ثانيا: ولا معنى، يعني ليس له معنى في اللغة، سواء الله أعلم به كذلك، بل يداه الله أعلم به، هذا الذي يدل عليه ماذا؟ ظاهر اللفظ. لكن هل هذا يستقيم مع من عرف الإمام أحمد؟ الجواب لا. إذن نقول هذا متشابه، حينئذ إما أن نحمله إما نتوقف فيه أو نطعن في الرواية كما طعن ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو نقول ولا معنى يخالف ظاهرها، هذا تأويل أو لا؟ هذا تأويل، لأنه صار متشابه، ولا معنى باطل، ولا معنى دل عليه اللفظ محتمل هذا وذاك، فنفسره بماذا؟ ولا معنى باطل مما قاله الجهمية. قال رحمه الله تعالى: ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها، وكذلك ولذلك كثر التفويض عند الحنابلة، كبار الحنابلة مفوضة بناء على هذه الرواية فقط، لا كيف ولا معنى. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، إذن خرج عن ماذا؟ خرج عن النص، لا يأتي من ذات النص ليفسر كلام الإمام أحمد لأنه صار مشتبها، فنرجع إلى عادة الإمام أحمد رحمه تعالى في مواضع أخرى. وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله. إذن هذا مثال واضح بين لك أن كلام الأئمة قد نقع فيه شيء من التشابه، فنرجع حينئذ إلى سيرته ولمذهبه ولأقواله الأخرى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.